ملخص كتاب قلق الموت من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أحمد محمد عبد الخالق. الموت هو الحقيقة التي لا ينكرها أحد، على اختلاف مذاهب الناس ومشاربهم، وكل إنسان ينظر إلى الموت ويتعامل معه بطريقته الخاصة بحسب عقيدته وأفكاره وسلوكه والبيئة المحيطة به. والخوف من الموت أمر غريزي له فوائد، لكن عندما يتخطى الحد الطبيعي له يمنع المرأة عن العمل في الحياة والاستمتاع بها، ويجعله عرضة للأمراض النفسية والاكتئاب. ورغم أهمية ذلك الموضوع وجدارته بالبحث والتحليل، فإن مكتبتنا العربية جد فقيرة فيه. أولاً، القلق. يعد القلق من الأعراض الأساسية لمعظم الاضطرابات النفسية والعقلية، بل والأمراض العضوية، وقد اختلفت نظرة علماء النفس إليه اختلافاً كبيراً، لكونه مفهوماً مركباً ومتشابكاً مع الكثير من الأعراض الأخرى. ويمكن تعريف القلق بأنه انفعال غير سار وشعور بتهديد أو هم وإحساس بتوتر وخوف لا مبرر له، متعلق غالباً بالمستقبل والمجهول. ويتضمن القلق استجابة مفرطة لمواقف غير خطيرة في العادة، على أنه يجب التفريق بين القلق السوي أو الذي يسميه الأطباء قلقاً فيزيولوجياً والقلق العصابي أو القلق المرضي. وينبني هذا التفريق على طبيعة المواقف المسببة له وشدة الأعراض ومدتها. فالقلق السوي استجابة طبيعية لموقف محدد، كقلق الطالب ليلة الاختبار وقلق الأم على ابنها المريض. أما القلق المرضي والذي يسمى القلق الهائم ويسميه وولبي الشامل، لأنه يؤثر في جوانب حياة الفرد كلها، فهو استجابة غير متكافئة الشدة مع حجم المحفز، أي الموقف المقلق، كأن يدفع القلق بالطالب ليلة الاختبار إلى الانتحار، أو يقرر عدم الذهاب إلى الامتحان دون ما سبب ظاهر. القلق أنواع كثيرة، منها قلق عام مثل القلق من الموت، ومنها قلق مرتبط بموقف واحد مثل قلق التحدث أمام الجمهور، ومنه بحسب مدته حاد ومزمن. ومن علماء النفس من يجعل الخوف والقلق مترادفين، وهو ما يرجحه مؤلف هذا الكتاب، ومنهم من يفرق بينهما. فالقلق تنبه غير مرح، والخوف دافع للتجنب، والأول لا يمكن التخلص منه بسلوك تجنبي. ويفرق العلماء كذلك بين حالة القلق وسمة القلق، فالأولى وصف للاستجابة السلوكية المفرطة للحافز المقلق، والثانية وصف لأشخاص عندهم استعداد نفسي لتلك الاستجابات المفرطة، وهؤلاء أكثر عرضة للأمراض النفسية والعضوية. ثانياً، الموت. حاول الإنسان جهده على مر التاريخ لاختراع إكسير الحياة الذي سيعصمه من الموت، ولكن الهروب محال، إذ إن سلوكنا تجاه الموت متناقض، فنسلم به ولا ننكره، لكن نمقته ونكره ذكر سيرته أو نتناساه ونتلهى عنه بالانشغال بالحياة الدنيا، ونتعامل معه على أنه مسألة مؤجلة رغم أننا لا نعرف متى سيحل. ولعل هذا بعض مظاهر القلق من الموت. للموت قوة تدميرية وإبداعية معا، وقد أبدع الإنسان أعمالا تعزى إلى خوفه من الموت، والصراع مع الموت يعده بعض علماء النفس المصدر الأساسي لكل قلق إنساني. كل إنسان يخاف الموت بدرجة ما، وهو خوف طبيعي غير منكور، والمبررات له عديدة، منها ما يتعلق بدين المرء وخوفه من الحساب في الآخرة، ومنها الفزع من المجهول المنتظر المجهول بعده، ومنها الرعب من ألم نزع الروح، والخشية على الأولاد، وكراهية مفارقة الأحباب، وعدم تحقيق الأحلام. كلف الفلاسفة قديماً وحديثاً بالموت، والموت قضية جوهرية في جميع الشرائع السماوية وغير السماوية، واهتم علماء الأحياء أيضاً بتعريف الحياة والموت، فالموت نقيض الحياة ومرادف العدم بالنسبة للجسم، والحياة كما يعرفها بيتشا هي مجموعة الوظائف التي تقاوم الموت، ويعرفها كلود برنار بتعريف مثير هو أن الحياة هي الموت. يقصد أن عمليات الاحتراق الداخلي في الجسم التي تحفظ حياته هي نفسها السبع الذي يفترسه. ووضع بعض البيولوجيين معايير لتقدير العمر الافتراضي المتوقع للفرد. أما علم النفس فقد درس الموت في خضم الجدل في العلاقة بين العقل والجسم، وعلى المستوى السلوكي الناشئ عن الوعي بالحياة والموت. ويختص علم النفس الإكلينيكي بتأهيل الأفراد الذين فقدوا حميماً للعودة إلى حياتهم الطبيعية ومعالجة اضطرابات ما بعد الصدمة. ثالثاً، قلق الموت. للقلق تعريفات كثيرة. عرفه تيمبلر بأنه حالة انفعالية غير سارة يعجل بها تأمل الفرد في وفاته، وحده ديكستاين بأنه التأمل الشعوري في حقيقة الموت والتقدير السلبي لهذه الحقيقة. وظلت دراسة القلق لصيقة بدراسة مسألة الموت، فقد وضع فخنر كتاباً صغيراً عن الحياة بعد الموت، وأجرى ستانلي هول دراسة إمبريقية عن رهبة الموت، وأسست عام 1970 مجلة النهاية، مجلة الموت والاحتضار. ميز بعض العلماء بين قلق الموت وقلق الاحتضار، حيث يقع المرء تحت صراع بين الأمل في ألا يكون ذلك مرض الموت واليأس من الشفاء منه. ويغذي هذا القلق بعض الاعتقادات الدينية المتعلقة بخروج الروح وألم النزعة والحشرجة، لكن معظم الباحثين يجعلون قلق الاحتضار جزءاً من قلق الموت وليس منفصلاً عنه. وليس بالضرورة أن يكون القلق لحظة الاحتضار أشد من قلق الموت إبان الظروف العادية، ورغم ذلك فإن شعور الاكتئاب هو السائد في الشخص الواعي بأنه على مشارف الموت. رسمت الباحثة إليزابيث كوبلر مراحل للاحتضار، تبدأ من الإنكار ثم السخط ثم الاكتئاب ثم الإذعان والاستسلام للموت. وقد صوبت سهام النقد نحو تلك المراحل المزعومة بوصفها ذاتية وغير مبرهنة، كما أنها تجاهلت الكثير من العوامل النفسية والبيئية التي يحتمل أنها تؤثر في تفاعل المريض مع أعراض الاحتضار. رفعت أبحاث أجنبية الستارة عن مسرح على خشبته مرضى يحتضرون، ومقدمو الرعاية الصحية يتعاملون مع أكثرهم بنوع من النفور والتملص من الرد عن استفساراتهم بشأن الموت والاحتضار. وأبعد من هذا أن مرضى الطبيب الذين يعانون قلق الموت يمكثون مدة أطول في المستشفى من غيرهم. رابعاً، قياس قلق الموت. لقلق الموت مقاييس متنوعة، منها المقابلة الشخصية فردية أو جماعية التي يسهل استعمالها مع الأطفال، وربما طلب منهم كتابة ما يدور في خاطرهم عن الموت أو رسم صورة عنه، وهذه الطريقة قليلة الاستعمال كثيرة العيوب. ومنها الطرق الإسقاطية مثل طريقة تكملة الجملة: الموت يعني الاحتضار يعني، أو تأليف قصة عن الموت، أو سرد ذكريات قديمة عن الموت، أو عرض صورة لنائم أو ميت وملاحظة رد الفعل. وكل هذه الطرق تفتقد الثبات والصدق والتقدير الكمي، وتأتي الاستجابة الجلفانية للجلد بتوصيل أقطاب كهربية للجلد وتقدير التغييرات عليها كإفراز العرق في أثناء سماع مجموعة متباينة من الكلمات، كلمات محايدة وكلمات عن الموت وكلمات مثيرة، لكن هذه الطريقة تكلف الكثير من الوقت والجهد. ومنها الاستخبارات، وهي الأكثر شيوعاً والأدق لقياس قلق الموت، ويوجد منها نحو 25 مقياساً، مثل مقياس كوليت ليستر للتفريق بين قلق الموت والخوف من الاحتضار بقياس 4 فروع: الخوف من موت الذات، والخوف من احتضار الذات، والخوف من موت الآخرين والخوف من احتضار الآخرين، ويتكون من 39 سؤالاً موزعة على الفروع الأربعة، يجيب عنها المفحوص بإجابات من 6 نقاط متدرجة بين موافق بشدة ومعارض بشدة، وقد أثبتت الارتباطات الموجبة مع المقاييس الأخرى صحة هذا المقياس. ويعد مقياس تيمبلر أشهر المقاييس الاستخبارية لقلق الموت، ويتكون من 40 عبارة متعلقة بالاحتضار والموت بوصفه حقيقة مطلقة ومنظر الجثث والدفن. وقد برهن تيمبلر على دقة مقياسه بمقارنة نتائجه مع نتائج المقاييس الأخرى ومقارنة درجات المرضى الثابت تشخيصهم من قبل بقلق الموت مع درجات مرضى غير مصابين به. خامساً، قلق الموت في الصغار والكبار. أجرى ديفيد ليستر عام 1967 دراسة على 33 طفلاً بين سن سنة و13 عاماً يعانون نتيجة أمراض الدم والسرطان، ولاحظ أن قلق الأطفال تحت سن الخامسة كان أشد بالنسبة لانفصالهم عن أمهاتهم، بينما سيطر الخوف من بتر الأعضاء والتشويه على الأطفال بين 5 و10 سنوات، واستحوذ الخوف من الموت على الأطفال فوق العاشرة، فكلما زاد عمر الطفل زاد خوفه من الموت أو زاد وعيه به. في دراسة من نوع آخر قامت بها ماريا ناجي، أنبأت عن أن الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات ينظرون إلى الموت كأنه راحل سيرجع، وينكرون الحقيقة المطلقة للموت، والأطفال من 5 إلى 9 سنوات يرون الموت رجلاً ماكراً يأخذ الناس بالقوة والحيلة، أما الأطفال فوق 9 فنظرتهم إلى الموت تشبه نظرة البالغين، فهو أمر حتمي يفنى فيه الجسد، ويرفض الأطفال فكرة موت الصغار والأصحاء، لكن بتقدمهم في العمر تصبح تصوراتهم عن الموت أكثر نضجاً وواقعية، وتتعلق أسئلة الطفل الأولى عن الشخص الميت، ثم فعل الاحتضار، ثم ما يقع للشخص بعد موته. على الطرف المقابل، أظهرت دراسة فيفل أن الموت لدى ذوي الأسنان يتجه اتجاهين: الموت نهاية كل شيء وبداية وجود جديد، وهو راحة من الألم، وترى الدراسة النابغين والمحققين لذاتهم أقل إنكاراً للموت، وتعاملهم مع الشيخوخة أفضل، وأصحاب الأفكار غير المتزنة عن الموت هم الأشد قلقاً، ويعد الفراغ عاملاً محفزاً لقلق الموت بخلاف الانشغال بالأنشطة. لكن تتناقض الدراسات بين الإيجاب والسلب في العلاقة بين قلق الموت والتقدم في العمر، وكذلك في أثار الأمراض، ولعل ذلك نتيجة اختلاف ظروف من أجريت عليهم تلك الدراسات. سادساً، قلق الموت والتدين. اختلفت نتائج العلاقة بين قلق الموت والتدين اختلافاً كبيراً، فأما أبحاث كليش تزعم أن لا علاقة بين قلق الموت والاعتقاد في الله أو الحياة بعد الموت، وتؤيدها في زعمها دراسة مارتن ويستمان، لكن لا تتفق انطباعات العاملين في الصحة النفسية وأصحاب الاتجاهات الدينية مع ذلك، وكلاهما يرى أنه لا بد أن للمعتقدات الدينية أثراً في مشاعر الفرد تجاه الموت. وأما ليستر وفيفل فيدعيان أن التدين يزيد الانشغال بالموت، وأن كبار السن يتعللون بالدين لدفع قلقهم من الموت، ويحاولون التفكير بأنه تبشير بحياة جديدة. وأما الدراسة التي قام بها المؤلف على طلبة ذكور من جامعة الإسكندرية تكشف ارتباطاً سلبياً بين قوة التدين وقلق الموت، ولم تصدق هذه النتيجة على الإناث، وكشفت دراسات تيمبلر أن أصحاب المعتقدات الدينية القوية والذين يشهدون الشعائر التعبدية باستمرار لديهم قلق أقل من الموت. وأما ماكمورداي في كتابه التدين والخوف من الموت قوة نسق العقيدة، فيقرر أن بين قلق الموت ودرجة التدين علاقة منحنية لا تثبت على درجة واحدة. وأما الملحدون أو الذين لا يعتقدون في الحياة الآخرة فتتناقض بشأنهم النتائج كما حصل مع المتدينين، فربما يرتفع عندهم خوف الموت لأنهم يخسرون حياة وملذات لا يملكون سواها، وربما يقل خوفهم لأنهم لا يخشون عقوبة بعد الموت ولا يأملون في نعيم. يرجع مؤلف الكتاب أسباب تلك النتائج المتضاربة إلى اختلاف خصائص العينات في أمور كثيرة، كالسن والمرض والمهنة والحضارة والفوارق الثقافية وتنوع أدوات القياس والإحصاء، ونحن بحاجة إلى دراسة إمبريقية تعزل عنها العوامل الأخرى وتتوحد فيها أساليب فحص النتائج وتحليلها. سابعاً، أسباب القلق من الموت وعلاجه. تتعدد أسباب قلق الموت وتتباين عند السيكولوجيين، فيرى فيفل أن الخوف من الموت هو خوف من الإبادة أو فقد الذات، لكن يعارض ماسرمان بأن قلق الموت غير ناشئ عن الخبرة الشخصية، لأن الإنسان لا يعرف بالضبط ما الذي يخاف منه، وإنما يعبر عنه في صورة قلق من جميع الظروف المؤدية للموت كالأمراض والكوارث. أما سيرلتز فيسرد أسباباً متعددة يرى أن قلق الموت محصلة اجتماع بعضها أو كلها، من ذلك الخوف من معاناة البدن في الاحتضار وإذلال الجسم بالألم وعدم بلوغ الأهداف، إضافة إلى الخوف من العقاب الإلهي والحرص على الأسرة. يمكن علاج قلق الموت بواسطة العلاج السلوكي، وهو أفضل العلاجات المقدمة وأكثرها ذيوعاً. ويرى تيمبلر أنه إذا كان قلق الموت تابعاً لأمراض نفسية أخرى كالاكتئاب أو الوسواس القهري، فينبغي علاج أعراض المرض النفسي بالعقاقير والجلسات الكهربية والنفسية، لأن قلق الموت يرتبط كثيراً بهذه الاضطرابات. أما إن كان قلق الموت مستقلاً، فيعالج مباشرة بآلية تقليل الإحساس المنتظم داخل العلاج السلوكي. وثمة نوع آخر من العلاج يسمى علاج الحزن للذين فقدوا عزيزاً. يمكن خفض قلق الموت أيضاً بالتربية المتصلة بالموت، والتي تتضمن وسائل مسموعة ومرئية وحلقات دراسية، وتستهدف بالتحديد فئة العاملين بالقطاع الصحي بسبب زيادة أعداد المحتضرين في المستشفيات، والكشف عن سوء معاملتهم من الأطباء والممرضين الذين يعانون ارتفاع قلق الموت. فتلك التربية ضرورة إنسانية وأخلاقية. وختاماً، ينبغي أن نخاف الموت ونعمل له، ولكن عندما يتحول القلق من الموت إلى وحش كاسر يقض مضاجعنا ويفترس حياتنا ويتغذى على أفكارنا، يصبح وسواساً يحتاج إلى تدخل أهل التخصص من النفسيين والتربويين لإعادة اتزان الدفة. ولا نزال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث عن تشخيص قلق الموت وفصله عن الأمراض النفسية الأخرى وانتقاء أفضل الطرق لعلاجه.